انا فهمت ان الهواء بيخرج بصوت طريق عن طريق الحنجرة، وان المخ بيبعت اشارة لجهاز النطق وبيشتغل على حسب احنا الانسان عايز يقول ايه.